من أعجب المواقف والأحداث التي ستقع في يوم القيامة أن موسى عليه السلام يبكي. فما الذي أبكاه؟ يبكي موسى عليه السلام وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد لأن أحد من الناس كان أكثر أتباعا منه، إنه نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ينظر موسى إلى غمامة سوداء من البشر فيقال له: من هذه؟ قال: هذه أمتك. فيظن أنه من أكثر الناس تبعا، ثم تبدو أمة أكثر من أمته تسد المشرق والمغرب، من هؤلاء؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيبكي. كل نبي يستزيد من فضل الله في يوم القيامة، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فاستزدت ربي، أي طلبت الزيادة من الله تبارك وتعالى، لأن الأنبياء لا يشبعون من فضل الله عز وجل، ما زال الطمع فيه سبحانه وتعالى، ففيه يطمع وفي فضله يرغب جل في عليائه. قال: فاستزدت ربي فجعل مع كل واحد 70,000. إنها منة الله لأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيأتي هؤلاء جميعا في يوم القيامة فيدخلون إلى جنة الله بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذه الأمة المكرمة، أمة النبي المصطفى والحبيب المجتبى، أكثر أمة يدخل الجنة، وفي أوائل من يدخلون الجنة 70,000، معهم 700,000. جاء في حديث الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تراءى لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى ومن معه. ثم تراءى لي سواد أعظم، فقيل لي: انظر. فنظرت عن يميني وعن شمالي ومن أمامي، فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام الصحابة يدوكون ويتجادلون: من هؤلاء 70,000؟ فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا أن يقومون بها. فطلب الرقية سؤال، والقيام بالرقية عطاء، واليد العليا خير من اليد السفلى. لا يسترقون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون ولا يكتوون، لا يبدأون العلاج والاستشفاء بالكي لما فيه من تشويه البدن، وإنما آخر ذلك الكي، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو عماد الأمر في 70,000، ما في قلوبهم من التوكل على رب الأرض والسماء، يعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويفوضون الأمر إليه. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقت بها عكاشة. إن هؤلاء 70,000 استزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عددهم، فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام مع كل 70,000 700,000. وهذا كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال عز وجل أيضا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الأمة المحمدية مرحومة، وهي أكثر أهل الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه بطريقة عجيبة يتنقل فيهم بالبشرى من درجة إلى درجة أعلى منها. قال لهم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا كما يقول أبو سعيد الخدري. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بأبي هو وأمي، والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار، رواه الإمام مسلم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يكونون 120 صفا، منها 80 صفا من هذه الأمة و40 صفا من سائر الأمم على كثرتها. عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. إذن لو تأملنا وتخيلنا هذا، الأمم 120 صفا، 80 من هذه الصفوف هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة فضلا من الله ومنه، وما بقي من 40 فإنهم من الأمم السالفة منذ آدم عليه السلام إلى آخر رجل من الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا مولانا اجتبانا واصطفانا فكنا من خير أمة أخرجت للناس، من أمة سيد الناس، من أمة حبيبنا فدته النفائس والأنفاس. هذا وإن صفوفهم 20 مع 100 وهذه الأمة الثلثان، يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بأسند الشيباني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود والحبر زماني، ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان، إذ قال: أرجو أن تكونوا شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن، أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء فعال ذي الإحسان. دخول الجنة لم يكون في يوم القيامة إلا بعد الحساب والمقاصة، لكن هل يمكن أن يدخل الجنة فضلا من الله ومنا أناس في الحياة الدنيا؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصف وصفا عجيبا عندما أسري به عليه الصلاة والسلام وصعد به إلى السماء ووقف على أبواب الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إذن وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة ونظر فيها ونظر في أهلها، فوجد صلى الله عليه وسلم أن الفقراء البؤساء الممحلين الذين لم يكونوا في الحياة الدنيا يؤبه بهم، نعم فقر في أيديهم في جيوبهم في ألصدتهم، لكن قلوبهم غنية بالإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، استغنوا بالله عن هذه الدنيا وما فيها وعليها، فأغناهم الله في يوم القيامة بدخول الجنة، وكانوا قبل الناس دخولا إليها، بل هم أكثر أهلها فضلا منه سبحانه وتعالى عليهم. إذن الفقراء هم أكثر الناس دخولا إلى جنة الله، ذلك ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أناس من هذه الأمة قدر الله عز وجل أن يتمتعوا بالجنة قبل أن يدخلها الناس، الجنة التي خلقت وعدت، أناس أرواحهم قد ذاقت الجنة وتقلبت في نعيمها، أولئك الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، سالت دماؤهم وزهقت أنفسهم وتعبت أبدانهم وتركوا دنياهم وأهلهم وأموالهم ثم ماتوا في سبيل الله، أولئك الذين هم عند ربهم يرزقون. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما ويقول صلى الله عليه وسلم عنهم: يقول أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح ربنا من الجنة حيث نشاء. فقد كررها ثلاثا، كرر الله سؤالهم ثلاثا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا لتحلق أرواحهم في الجنة ويستمتعوا بشيء من نعيمها، ويوم القيامة يدخلون الجنة بأبدانهم مع زمرة الفائزين. عندما نمعن النظر في كل أولئك الذين وصفوا بدخول الجنة وبشروا بها، نقف على أمر عظيم أوجب لهم تلك المرتبة. وكل صنف أو فرد بشر بالجنة ودخولها وحصل له اليقين الجازم بذلك بوعد صادق من الله وتصريح بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنها فعلا يقف خلفها بذل عظيم وإيمان صادق وعقيدة راسخة وعمل أوجب ذلك الفضل الإلهي والكرم بدخول الجنة. أهل بدر، وما أدراكم ما أهل بدر؟ الفئة السابقة. نعم، غزوات الإسلام متعددة، لكن الله عز وجل خص أهل بدر بما ليس لغيرهم من أرباب الغزوات والمشاركة في الجهاد، فأحد والخندق وفتح مكة وخيبر وغيرها من فتوح الإسلام وغزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيها من الفضل مثل ما ثبت لأهل بدر. لما غضب عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقد بعث بالخطاب رضي الله عنه مع امرأة إلى قريش يخبرهم بفتح مكة إبان تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام لها، أغضبت عمر رضي الله عنه تلك الحادثة، فقال مقولته الشديدة: مرني فلأضرب عنقه يا رسول الله، فإنه قد خان الله ورسوله. يتريث عليه الصلاة والسلام ليطلع عمر رضي الله عنه والأمة من بعده على تلك المرتبة العظيمة التي تبوأها أهل بدر. قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا اتفق علماء الإسلام والمؤرخون وأرباب السير على أن أفضل طبقات الصحابة رضي الله عنهم بعد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين هم أصحاب بدر الذين شاركوا. وهنا يعود السؤال من جديد: فلما بدر ولما أهل بدر على وجه الخصوص من بين غزوات الإسلام ووقائع الجهاد التي شارك فيها الصحب الكرام رضي الله عنهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن لبدر مما احتف بها من الظروف ما لم يكن لغيرها، فقد خرجوا ولا يريدون قتالا، وفوجئوا بانقلاب الأحداث وتغيرها وتسارعها، خرجوا يعترضون عيرا لقريش فيؤول الأمر إلى قتال ومواجهة. فرق بين أن تخرج من بيتك تريد المشاركة في مهمة لا تتجاوز حدودا معينة وتتفاجأ وهذا أنت أمام قتال لا مفر منه نصرة للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان لأهل بدر من الثبات والمواقف والتضحية والمشاركة في أولى الوقائع التي سجلوا فيها أسماءهم نصرة للإسلام والمسلمين، فاستحقوا بذلك الفتح الكبير والمرتبة العظيمة إنها سكن الجنان واختصاص أهل بدر لهذا المعنى العظيم. وممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أولئك العشرة الذين يؤمن أهل السنة والجماعة بأنهم مبشرون بالجنة في الدنيا، وقد بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. هؤلاء الصحابة لم يبشروا بالجنة إلا لأنهم قدموا وبذلوا وضحوا وسبقوا غيرهم يوم أن كان الناس يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به قبل أن يؤمن به الناس، وصدقوا به عليه الصلاة والسلام، وضحوا بمجتمعهم وخراباتهم وأموالهم وديارهم من أجل نصرة دين الله، فاستحقوا بذلك أن يبشروا في الدنيا قبل أن يصلوا إلى الدار الآخرة. كان نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يجلس يوما على حافة بئر أريس، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر وجلس فيها كالمغضب لا يدرى ماذا به. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه أن يدخل على رسول الله ذلك البئر في ذلك الحائط، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي